يا قمر زال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال مين هي الأجمل منك. يا قمر زال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال مين هي الأجمل منك. ما حلمك رح تعطيها وبدك تاخذ رضا ايدك لاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي الراس عطي ليك بس تحية بربك، حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزلي بربك، حدا قدي بيحبك هالمحل وجبرت ويتنازلك بربك، حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزلي من الأول. لازم من حالك تخجل وما تسأل مين الأجمل محل.